بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أيها الإخوة، كان الحديث في الأمس عن بداية مناسك الحج، وتوصلنا إلى ثنايا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي وردت فيه صفة حجته صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا عندما خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبته المشهورة، وذلك حينما كان في عرفة لما وصلها وخطب الخطبة. بعد ذلك أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، فهو لما خطب قبل الأذان خطب خطبة قبل أذان قبل الصلاة صلاتي الظهر والعصر. وعودا يعني تطرقنا بالأمس إلى تعريف الحج، وقلنا إنه لغة القصد، قلنا إنه لغة القصد، وأوردنا فيه تعريفا قلنا بأنه أفعال مخصوصة في زمن مخصوص، وهذه الأفعال أو يمكن تعريفه بأنه شرعا التعبد لله سبحانه وتعالى، التعبد لله سبحانه وتعالى بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصد بيت الله تعالى للتعبد له سبحانه وتعالى بأداء المناسك على وفق ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحج الذي ورد معظم مراحله في هذا الحديث الطويل الذي نحن بصدده، ووصلنا إلى حيث وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة. أذن بلال متى؟ بعد خطبة عرفة. إذن تبدأ الخطبة قبل الأذان، فإذا انتهت أذن أحدهم وهو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بلال رضي الله عنه، ثم قام فصلى الظهر والعصر يصليهما، مع أنها بعد الخطبة يصليهما سرا كصلاة المسافر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين، صلاة سرية ليس فيها جهر، فتختلف عن الصلاة التي تلي الخطبة مثل صلاة الجمعة، أن صلاة الجمعة جهرية، وأما الصلاة في عرفة فهي جمع بين الظهر والعصر وقصر لهما، وتكون الصلاة سرية لا يجهر فيهما، وإنما هي كما يصلي الظهر في سائر الأيام. ولم يصلي بينهما شيئا، أي أنه لم يصلي بينهما سنة لا راتبة ولا غيرها، وإنما يصلي العصر بعد الظهر مباشرة. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من هاتين الصلاتين ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه وهو نوع من الرمل، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. فالموقف الذي هو عند الصخرات المقصود به جبل الرحمة، وفي مثل هذه الأوقات تجد أن الناس يتزاحمون عليه، ولا يسوغ للإنسان أن يعتقد أنه لا بد أن يقف على تلك البقعة بعينها، وإنما الذي هو ركن من أركان الحج أن يقف بعرفة حيثما وقف في أي جهة من جهاتها، ويستقبل القبلة ويجتهد في دعائه طوال ذلك اليوم بقدر المستطاع، يحاول أن لا يلهيه عن ذلك شيء من الملهيات مهما كان نوع ذلك الملهي، حتى ولو كان تباحثا في مسألة علمية أو نحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه أنه سقط منه خطام الناقة، ومع ذلك كان رافعا يديه إلى السماء يدعو الله تعالى، لما سقط خطام الناقة أخذه بأحد يديه وبقيت يده اليمنى مرفوعة حرصا من النبي صلى الله عليه وسلم على استغلال كل لحظة من لحظات وقوفه بعرفة في دعاء الله سبحانه وتعالى، لأن كما ورد في الحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فلما انصرف أو غاب قرص الشمس انصرف النبي صلى الله عليه وسلم متجها إلى مزدلفة، وأردف معه أسامة بن زيد، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دفع بمعنى اتجه إلى مزدلفة، دفع من عرفة إلى مزدلفة، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام. القصواء هو اسم للناقة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حج عليها، فشنق للناقة للقصواء الزمام بمعنى شده حتى لا تسرع، حتى إن رأسها، هذا من وصف الذي ورد في الحديث يصف شدة شد النبي صلى الله عليه وسلم للزمام، حتى إن رأسها يصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. المقصود بالحبل هو التل من الرمل، إذا أتى من هذه الأنواع فإنه يرخي لها حتى تأخذ راحتها الناقة وتصعد تلك التلال. وكان يوصي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يوصي أصحابه بالسكينة، وأن لا يتضايقوا وأن لا يزدحموا، وكلما أتى حبلا من الحبال، المقصود الكثب الرملية، الكثبان الرملية، حتى يريح ناقته وتصعد وتتجاوز تلك الكثبان. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى أتى المزدلفة، وصلى فيها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، أي لم يصلي بينهما شيئا، وإنما جمع بينهما مباشرة، يصلي المغرب والعشاء ويقصر الرباعية التي هي العشاء، ثم اضطجع حتى طلع الفجر. وهنا تنبيه أن الإنسان من السنة أن يصلي المغرب والعشاء فور وصوله إلى المنزل الذي يجده مناسبا له في جمع، تسمى مزدلفة من أسمائها جمع، بعض الألفاظ قد تجد في كتب الفقه ثم أتى جمعا، المقصود بها المزدلفة. فمن السنة أن يباشر الإنسان الصلاة، صلاة المغرب والعشاء، قبل أن ينزل رحله وعفشه وما معه من أمتعة، يبادر بالصلاة صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث اضطجع حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان يعني ليس موضع دعاء وحتى تهجد، وإنما يستريح الإنسان في تلك الليلة، لأن بانتظاره أعمالا يوم الحج الذي قيل إنه يوم الحج الأكبر الذي هو يوم العيد، فأمامه الرمي والطواف والنحر وكثير من أعمال الحج التي تفعل في ذلك اليوم، فيريح الإنسان نفسه في تلك الليلة حتى يتقوى بذلك على عبادة الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم. فنجد ورد في الحديث ثم اضطجع حتى طلع الفجر، لم يقم بأعمال، ولم يذكر عنه أنه قام تلك الليلة أو اجتهد فيها بالدعاء، وإنما اضطجع حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. يعني كأنه يشير في هذا الحديث إلى مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم، من حين تبين له الصبح بادر بصلاة الفجر، مع أنه بقي متسع من الوقت. لماذا؟ يذكر أن الحكمة والله أعلم هي مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين حينما كانوا يغادرون أو لا يتحركون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، إلا بعد طلوع الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد بكر بصلاته من أول وقتها حتى يتمكن من الرحيل حين يسفر من حين يسفر جدا، ولكن قبل غروب الشمس. وفي الوقت الحالي يحاول الإنسان أن يتهيأ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ويجمع أغراضه ويركب سيارته، وإن لم تتحرك فيكتب له أجر نية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لما سيأتي من حديث خذوا عني مناسككم، لأن الزحام قد يعني لا يتيسر الإنسان أن يحرك سيارته في تلك الأوقات بالتحديد، وقد يتأخر حتى ما بعد طلوع الشمس، ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا تهيأ الإنسان وحاول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه بذلك ينال الأجر امتثال لما ورد في الحديث إنما الأعمال بالنيات، ولقوله فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول في الحديث ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام هو جبل في مزدلفة، هو جبل يقع وسط مزدلفة، ووقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الله وكبر وهلل، ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا ودفع قبل أن تطلع الشمس. فيقال في هذا المشعر الحرام ما يقال في جبل الرحمة الذي مر معنا في عرفة، فنجد الناس يعني الحج الآن بالملايين، فلا يستطيع الإنسان أن يصل هذه البقعة إلا بمشقة وبإيذاء للآخرين، فليس يعني هناك ما يلزم الإنسان بأن يأتي إلى هذه البقعة، وإنما يبقى في مكانه لتجنب للزحام. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بمزدلفة حتى أسفر جدا، لأنه بذهابه إلى المشعر الحرام لم يكن خرج من مزدلفة، فلما أسفر جدا دفع قبل أن تطلع الشمس مخالفة للمشركين، فكان المشركون لا يدفعون حتى تشرق الشمس، فيقولون أشرق تبير كيما نغير، يقصدون إذا اختلطت أشعة الشمس بالجبال التي حولهم كانوا يترقبون شروق الشمس حتى يدفعوا من مزدلفة. يقول في الحديث فاستقبل القبلة فدعا الله تعالى وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. في هذه الأثناء أردف الفضل بن عباس، أردف الفضل بن العباس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. بطن محسر هو الوادي الذي بين منى ومزدلفة، بين منى ومزدلفة بطن محسر، ثم سلك الطريق فجاء في الحديث فحرك قليلا بمعنى أسرع قليلا. يروى هناك روايات أن هذا المكان الذي حبس فيه فيل أبرهة لما أتى لقصد هدم الكعبة، والله أعلم. يقول فحرك قليلا أي أسرع قليلا لما أتى وادي محسر أو بطن محسر، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة العقبة حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخبث، ورمى من بطن الوادي، رمى من بطن الوادي الذي عند جمرة العقبة، لأن الجمرة كانت على وادي. ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده صلى الله عليه وسلم، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر أي ما بقي من تلك البدن وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة أي بقطعة، فجعلت في قدر وطبخت. فأكل من لحمها وشرب من مرقها. في هذا دلالة على سنية أن يأكل الإنسان ولو جزءا يسيرا من الهدي، أو يقاس عليه كذلك في الأضحية. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب أراد أن كأنه ينزع معهم من دلاء زمزم، ولكن خشي أن يقبل الناس ويزدحموا من باب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فترك السقاية لهم، فيقول: لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه، رواه مسلم. انتهى الحديث الطويل الذي وردت فيه معظم صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. والملاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من مزدلفة توجه إلى رمي الجمار، ثم نحر هديه، ثم توجه إلى مكة وصلى فيها، فأفاض إلى البيت، بمعنى طاف طواف الإفاضة وصلى بمكة الظهر. فهذه الأفعال إن تيسر للإنسان أن يأتي بها، وإلا فيؤخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سئل فيه عن شيء، قال فيه الصحابي: ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فلا بأس للإنسان أن يفعل، يقدم بعض هذه الأفعال على بعض، ويقدم مثلا النحر على الطواف، أو الرمي بعد الرمي مثلا ينحر ثم يطوف، أو يطوف أولا حسب ما يتيسر له. المهم أن يأتي بهذه الأفعال على صفتها الشرعية. كان النبي صلى الله عليه وسلم حين يفعل المناسك كرر كثيرا قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وهذا أصل في أعمال الحج، أن تؤخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ما ورد له في الروايات الصحيحة، لا أن يعمل الإنسان في هذه العبادات أمورا لم يرد بها الشرع، أو مثل ما يبتدع المبتدعة أو نحو ذلك، وإنما يمتثل هذا الحديث: خذوا عني مناسككم، امتثالا لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لماذا؟ لأن الحج من العبادات، والعبادات أعمالها توقيفية، فلا يمكن للإنسان أن يأتي بعمل مهما كان يظن أنه قربة لله سبحانه وتعالى، فلا يأتي الإنسان إلا بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون القاعدة تقول: الأصل في العبادات التحريم، الأصل في العبادات التحريم إلا ما دل عليه الشرع، الأصل في العبادات التحريم، فلا يعبد الله إلا بما شرع. فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. في هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه الطويل، ورد في بدايته بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بذي الحليفة أحرم ولبى التلبية التي ذكرناها بالأمس. ذو الحليفة يعتبر أحد المواقيت المكانية التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، والمواقيت المكانية خمسة التي وردت في الحديث، خمسة من ضمنها ذو الحليفة. فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. هذه أربعة مواقيت، ذي الحليفة لأهل المدينة وهو أبعد المواقيت، يبعد قرابة 400 كيلو، ولأهل الشام الجحفة، الجحفة قريب على طريق رابغ، أقرب ما له رابغ الآن على طريق الساحل تقريبا، يبعد تقريبا 150 كيلو أو نحو ذلك عن مكة. ولأهل نجد قرن المنازل، قرن المنازل المقصود بها الآن يطلق عليها السيل الكبير الذي نمر عليه حينما نذهب إلى الطائف. ولأهل اليمن يلملم، فهذه يلملم قريب من 130 كيلو أيضا، وقرن المنازل قد يكون 80 كيلو تقريبا. هذه المواقيت أبعدها ميقات المدينة، هذه أربع مواقيت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها. هذا الحديث ورد بألفاظ عند البخاري ومسلم، يعني تحديد الأربعة مواقيت هذه متفق عليها الأربعة. فيقول: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني لو أن شخص ذهب من هنا، ميقاتنا الذي نمر عليه ميقات السيل، وإن ذهب من طريق المدينة فميقاته ذو الحليفة، وإن ذهب من طريق جهة الشام كأن يكون قادما من شمال المملكة فمر بالجحفة فيكون هو ميقاته. هناك ميقات خامس، ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي حدده، وهو ذات عرق، ذات عرق ورد أنه لأهل المشرق، وهو الآن ليس على طريق، ولكن هناك طريق القصيم الذي ذكره نائب أمير القصيم قبل سنة تقريبا، يقول هناك طريق سيربط القصيم بمكة مباشرة، فيقال أن هذا الطريق يمر بذات عرق الذي هو كان ميقات أهل المشرق ومن أتى من جهة العراق، وهو ميقات قريب يعني من بحدود 120 كيلو أو نحو ذلك، ولكن الطرق الآن لا تمر عليه، وحتى ثبوته ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه خلاف بين الفقهاء، ولكن الصحيح أنه من ضمن المواقيت ووقته عمر رضي الله عنه. فهذه المواقيت تسمى المواقيت المكانية، يقابلها التي هي الأربعة الآن مع الخامس ذات عرض، يقابلها المواقيت الزمانية. ما المقصود بالمواقيت الزمانية؟ المقصود هي الأوقات التي يجوز للإنسان أن التي هي محددة للحج يسوغ الحج فيها، وهي تبدأ من 1 شوال اللي هو شهر شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، هذه هي المواقيت الزمانية للحج. مر معنا بالأمس ذكرنا شروط الحج، وقلنا إنها الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والاستطاعة، وهناك شرط سادس خاص بالمرأة وهو وجود المحرم. إذن شروط الحج 5 للرجل و6 للمرأة: الإسلام، الحرية، البلوغ، العقل، الاستطاعة. هذه 5 مشتركة بين الرجل والمرأة، فمتى ما تخلف شرط من هذه الشروط لم يجب الحج، بمعنى لا يجب على الكافر، الإسلام فلا يجب على الكافر، والحرية فلا يجب على العبد لأنه مشغول بأموال بخدمة سيده، والبلوغ فلا يجب على الصغير، والعقل فلا يجب على المجنون، والاستطاعة فلا يجب على غير القادر. الاستطاعة تشمل الزاد والراحلة لقوله تعالى: لمن استطاع إليه سبيلا، ويدخل في ذلك الأمن، أمن الطريق، إذا كان مخوفا لا يستطيع الوصول إلى الأماكن المقدسة ومواضع الحج فإنه يكون فاقدا لشرط من شروط وجوب الحج. هذه تسمى شروط وجوب الحج، لأن الصغير يجوز له أن يحج ويصح منه، ولكن لا بد أن يحج حجة الإسلام بعد بلوغه. الشرط السادس هو للمرأة، وهو وجود المحرم، لأنها لا سيما إذا كانت تسافر، إذا كانت بعيدة عن مكة ويلزمها السفر. هذه الشروط تكون سابقة للحج. الشروط دائما إذا قيل الشروط فهي خارج عن الماهية، وهي تكون سابقة على المقصود، سواء شروط الصلاة، شروط الحج، شروط الزكاة أو نحو ذلك. فشروط الحج تكون لابد أن تتوفر قبل أن يدخل الإنسان في نسك الحج. هناك أركان، أركان التي هي جزء الماهية، الشروط خارج الماهية، أما الأركان فهي جزء الماهية، هي التي تكون ذلك الشيء، فهي المكونة للحج. أركان الحج هي أربعة، التي يقوم عليها الحج أربعة أركان، هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي. الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، فمتى ما تخلف ركن من هذه الأركان فيعتبر الحج باطلا، ولا يعتبر قد أتى به الشخص إلا إذا استدرك ما يمكن استدراكه من هذه الأركان، إذا كان يمكنه ذلك، أو أن يحج من قابل. فالإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي هذه أركان لا يجوز، لا يمكن أن يكون حج بدونها. أما الواجبات فهي سبعة، الواجبات سبعة، ونلاحظ أن الواجبات تختلف عن الأركان. الأركان لا بد من الإتيان بها، ولا يعذر بها الجاهل، ولا يعذر بها الناسي، لا يعذرها بها لا جاهل ولا ناسي، يعتبر لم يأتي بهذه بهذا النسك. الواجبات سبعة، وهي الإحرام من الميقات. أنا ذكرنا معنا من الأركان الإحرام، مطلق الإحرام، سواء من الميقات أو غيره. أما الواجب فهو الإحرام من الميقات، أساس يفرق الإنسان بين الإحرام من الميقات ومطلق الإحرام. الواجب الثاني هو الوقوف بعرفة إلى الغروب. مر معنا من الأركان الوقوف بعرفة، أي جزء من ليل أو نهار، لكن الوقوف بعرفة إلى الغروب هذا لمن وقف بالنهار يعتبر واجبا من واجبات الحج. ثالثا المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل. المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى نصف الليل. رابعا المبيت بمنى أيام منى. المبيت بمنى أيام منى، فإن أراد أن يتعجل فيبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر هذا مبيتهما من الواجبات، فإن أراد أن يتأخر فيبيت أيضا ليلة الثالث عشر. الخامس رمي الجمار. السادس الحلق أو التقصير. السابع طواف الوداع، فيعتبر هذا من الواجبات. ويلاحظ أن المؤلف لم يذكر الوداع، ولكن الذي عليه الفتوى وعليه العلماء أنه من واجبات الحج. طيب، إذن ذكرنا إذا ترك الإنسان ركنا من أركان الحج بطل حجه، سواء كان عامدا أو ناسيا لا بد أن يأتي به. أما الواجبات فإن تركها عامدا فهو آثم، وعليه جبران، دم جبران يجبره بدم إذا ترك واجبا. أما إن تركه ناسيا وأتى مستفتي يستفتي أنا تركت كذا ناسا، فإن استطاع أن يستدركه وإلا فإنه يأتي يذبح هدي فدية لذلك، وليس عليه إثم. الناس لا يأثم، وأما العامد فإنه يأثم، وكلاهما عليه دم إن لم يستطع أن يستدركه في وقته. هذا هو الفرق بين الأركان والواجبات. أما بقية المناسك فإنها سنن. إذا أتى الإنسان بهذه الأفعال فيعتبر قد تم حجه وسلم من النواقص، ولكن هناك سنن يأتي بها الإنسان ليرتقي بحجه ويأتي به على الوجه الأكمل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف: ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، وكذلك الواجبات التي هي الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت ليلة النحر بمزدلفة وليالي أيام التشريق بمنى ورمي الجمار والحلق أو التقصير، لأجزأه ذلك. طبعا لم يذكر طواف الوداع، والذي عليه الفتوى وعليه العلماء أنه من واجبات الحج. أكثر الفتوى هنا الذي يفتوى بها العلماء فيما يتعلق بالعمرة أنه ليس واجبا في العمرة ولكنه واجب في الحج. يقول المؤلف رحمه الله: والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه، كما ذكرنا آنفا إذا كان تركه ناسيا أو جاهلا فإنه يأتي بدم، وأما إن تركه عامدا فعليه إثم ويجبره بدم أيضا، فالدم واجب على كل حال. فمن ترك ركنا من أركان الحج يكون لا يصح حجه. لماذا؟ لأنه لم يدخل في النسك أصلا. من ترك مثلا الإحرام لم يدخل في النسك أصلا، فضلا عن أن يصح منه، لأن الإحرام هو نية النسك، فإذا وقف بعرفة بغير إحرام لم يكن حاجا، وإذا لم يقف بعرفة إطلاقا فإنه ليس له حج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: الحج عرفة، بمعنى أن ركن الحج الذي يفوت هو عرفة. وأما بقية الأركان يعني بعد النية الدخول لا بد أن يأتي بعرفة وهو عاقد نية الحج، لا يقف بعرفة إلا وهو عاقد نية الحج، يعني لو وقف بدون نية حجه باطل لأنه لا يعتبر وقوفا إلا بالنية وهو الدخول في النسك وبالتلبية. وكذلك لو أنه وقف، لو لم يقف بعرفة لا ساعة من ليل أو نهار فحجه باطل، ولا يمكن استدراكه لهذين الركنين حينما يطلع فجر يوم العيد. إذا طلع الفجر فجر يوم العيد ولم يقف بعرفة أو لم ينوي النسك فانتهى الآن، يعني لا يسوغ للإنسان أن يشرع بالحج. يعني لو أن إنسانا في قريبا من عرفة وطرأ عليه أن يحج قبل طلوع الفجر من يوم العيد، طرأ عليه أن يحج، فقد ينوي ويدخل عرفة لو برهة بسيطة ويتجه إلى مزدلفة ويصلي فيها الفجر، ففي هذه الحالة يكون قد أدرك الحج، لحديث الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الأعرابي الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مزدلفة فيقول: ما تركت صخرة إلا وقفت عليها، وما تركت بقعة إلا مررت بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى معنا صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. لكن لو أن شخص طرأ عليه بعدما صلى الناس، بعدما أذن الفجر، بعدما طلع الفجر وأذن له يوم العيد، فطرأ عليه أن يحج ولو كان بعرفة ويدرك صلاة الفجر، هنا يكون قد فات الحج ولا يمكنه إطلاقا أن يدرك هذا النسك. لكن لو أن إنسانا عقد نية الإحرام وأدرك الوقوف بعرفة ثم أتى إلى مزدلفة وأدرك بها صلاة الفجر إلا أنه تأخر عن الطواف لم يطف يوم العيد، فنقول بالإمكان بقي متسع فيمكنه أن يطوف في يوم العيد أو اليوم الثاني أو الثالث أو في أي وقت يشاء ما دام في المدة في أيام التشريق، ومن العلماء من قال له بعد ذلك. فالفرق بين الطواف أنه وقته متسع، وأما الوقوف بعرفة فهو وكذلك النية فهي وقتها مضيق. وكذلك السعي كما مر معنا فإنه ركن من أركان الحج ولا يأتي به إلا بعد الطواف، لا يأتي به إلا بعد الطواف، لأن السعي مرتبط بالطواف. وقد يقدم بعض الناس الذين يستفتون يقدمون السعي على الطواف، وهذا من الخطأ، لا بد أن يطوف ثم يسعى. ويقول المؤلف: وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه، فمن ترك واجبا من واجبات الحج متعمدا فإنه يأثم بسبب النقص عليه، وعليه أن يجبره بدم مع التوبة والاستغفار. إذا كان متعمدا عليه أن يجبره بدم مع التوبة والاستغفار. أما إذا ترك واجبا بسبب الجهل أو النسيان فإنه يجبره بدم ولا يلحقه إثم، لأنه بسبب الجهل أو النسيان. فلو أن شخصا لم يحرم إلا بعدما جاوز الميقات ويشق عليه أن يرجع، إذا كان يتيسر عليه الرجوع فالأولى له أن يرجع لا شك، أن يستدرك ما فاته. أما إذا كان يشق عليه ولم يستطع أو لم يعلم إلا بعد أن وصل إلى مكة، فإن عليه أن يجبر هذا الواجب بدم، لأنه أحرم بعد الميقات، أحرم بعد الميقات، يعني نقول له أحرم الآن ولكن إحرامه بعد الميقات، فيكون قد وفى بالركن وهو الإحرام وأخل بالواجب وهو الإحرام من الميقات. كذلك لو أن شخصا انصرف من عرفة قبل غروب الشمس، إذا أتى الإنسان إلى عرفة بعد غروب الشمس فإنه يكفيه أن يجلس أي برهة من الزمن وينصرف مع من إلى مزدلفة. أما إذا كان قد أتى بالنهار فيلزمه البقاء إلى الليل، هو الآن أدى الركن وهو الوقوف بعرفة ولكن لم يستكمل الواجب إلا ببقائه حتى غروب الشمس. فلو أن إنسانا انصرف من عرفة إلى مزدلفة وخرج من حدود عرفة قبل أن تغرب الشمس فيكون قد ترك واجبا، وعليه إما أن يرجع قبل غروب الشمس إن تمكن، فإن لم يتمكن فعليه أن يجبر ذلك الخلل بدم. فيه مسألة التي هي ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من مزدلفة بعد أن أسفر جدا، بعد أن صلى الفجر ودعا الله سبحانه وتعالى فيما بين صلاة الفجر وبين الإسفار جدا ثم انصرف. رخص النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة للضعفة ومن معهم العجزة ونحو ذلك أن ينصرفوا بعد منتصف الليل، يتقدمون يسبقون الناس بعد منتصف الليل، إذا أمضوا أغلب الليل في مزدلفة لهم أن ينصرفوا إلى منى ليستكملوا حجهم، ولهم كذلك أن يرموا الجمرات من حين وصولهم ثم أو أن يبادروا بالطواف بحسب الأسهل لهم في ذلك، فيجوز تقديم بعض هذه الأعمال على بعض ولا يلزم أن ينتظروا حتى تشرق الشمس من يوم العيد. مع ملاحظة أنه إذا انصرف الإنسان قبل منتصف الليل فإنه يكون قد أخل بالواجب وعليه دم، ولا يجوز حتى ولو كان من الضعفة، فإن الترخص يكون بعد منتصف الليل فقط. يقول المؤلف رحمه الله: ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد. مر معنا بالأمس أن صفة التمتع، فيقول رحمه الله: فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من عامه وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. يعني هذه من الأحكام التي يختص بها أهل مكة، أنه وإن كان متمتعا ليس عليه دم تمتع، وكذلك ليس عليه سفر بالأصل إلى مكة، وليس عليه ليس عليه طواف وداع. حتى القائلون بوجوب طواف الوداع إذا كان من أهل مكة ليس عليه طواف وداع، فالمكي يختلف عن غيره بأنه ليس عليه سفر وليس عليه طواف وداع وليس عليه دم في حالة ما إذا كان متمتعا أو قارنا. فالتمتع هو أن يحرم بعمرة ويأتي بأعمال مستقلة للعمرة، ثم بعد ذلك يبدأ ينتظر إلى يوم التروية ويأتي بالحج، وهذا هو أفضل الأنساك حسب ما رجحه جمهور العلماء. ولكن هذا التمتع له شروط، له شروط. الشرط الأول أن تكون عمرته في أشهر الحج، بمعنى مثلا لو أن إنسان اعتمر في رمضان وأراد أن يتمتع بها إلى الحج فلا يعتبر متمتعا، لأن التمتع لا بد أن تكون العمرة التي يأتي بها في أشهر الحج، وأن ينوي أنها لتلك الحجة، أن تكون عمرته في أشهر الحج. أشهر الحج ما هي؟ مرت معنا قبل قليل: شهران وعشرة أيام، التي هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، هذه هي أشهر الحج. فإن كانت عمرته في رمضان فلا يسمى متمتعا، هذا الشرط الأول أن تكون عمرته في أشهر الحج. الشرط الثاني أن يحج في ذلك العام، يعني لا يسوغ أن يحج هذه، أن يعتمر هذه السنة ثم يؤجل إلى السنة القادمة أعمال الحج، فلا بد أن يرتبط جميعا حج عمرته وحجه في أشهر الحج من ذات السنة في سنة واحدة. في ذي القعدة مثلا لو اعتمر في ذي القعدة أو أول ذي الحجة ولكنه لم يتيسر له الحج أو منعه مانع فلا دم عليه ولا يسمى متمتعا أساسا. الشرط الثالث أن لا يسافر بين العمرة والحج مسافة طويلة، أي سفر قصر يبقى في محيط مكة ما بين عمرته وحجه، فلو أنه اعتمر في شهر ذي القعدة ثم رجع إلى أهله مثلا في الرياض أو إلى أحد القرى البعيدة ثم رجع إلى مكة قرب الحج فإنه لا يسمى متمتعا. فإن أراد أن يتمتع في سفرته يعني الأخرى فعليه أن يأتي بعمرة أخرى لسفرته تلك، وتكون عمرته الأولى عمرة مستقلة لا ارتباط لها بالحج لأنه فصلها عن حجه السفر. الشرط الرابع أن لا يكون من أهل مكة ولو اعتمر في أشهر الحج، بقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هذه هي شروط وجوب الدم، فإذا تمت الشروط فهو متمتع وعليه دم. هذه شروط الدم. نعم. مقيد بالرجوع ليه؟ ما أدري، السفر للمدينة سبق وثيرت بس ما أعرف حكمه، لأن ذكروا ناس يأتون مثلا من اليمن ثم يأتون إلى مكة ويسافرون بين عمرتهم إلى المدينة، فهل يعتبر انقطع تمتعهم أو لا؟ تسأل عن مثل هذا، ما أدري الحكم ذا، ما أذكره. يعني هذه الشروط شروط وجوب الهدي، أن لا يكون من أهل مكة. أهل مكة يعتبر متمتعا ولكنه لا يجب عليه الهدي. الشرط الرابع أن لا يكون من أهل مكة، يعتبر متمتع ولكن لا يعتبر ما لا يجب عليه دم الهدي، لقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن من ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الآن هذا هو التمتع. الإفراد هو أن يحرم بالحج من الميقات مفردا، وفي تلبيته يقول لبيك حجا، وفي تلبية التمتع يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. الإفراد أن يأتي بحج فقط وليس عليه دم، ليس عليه دم. القران أن يحرم بهما معا وعليه عليه الهدي القران، والقران هو الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. القران يكون واجبا في حالة واحدة، ما هي؟ مرت معنا بالأمس، هي حالة من ساق الهدي. نعم، إذا كان ساق الهدي من الحل وأتى به إلى الحرم فإنه لا بد أن يكون قارنا، وهو النسك الذي قال أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. فصفة الإفراد أن يحرم بالحج من الميقات مفردا، وهو أن لا يؤدي إلا الحج، ويكون له أجر حجة، فيسافر من بلاده ويمر بالميقات ويحرم بحج ويبقى بمكة حتى يكمل حجه ولا يعتمر، لأن المتمتع استفاد، يعني أتى بعمرة وحجه وتحلل ما بين عمرته وحجه. لو أتى في أول أشهر الحج وهو مسافر فإنه يحل حتى يأتي اليوم الثامن. أما المفرد فإذا أحرم ولو أحرم في واحد شوال فإنه ينتظر طيلة الشهرين وعشرة أيام وثلاثة عشر يوما، أو الشهرين وعشرة أيام على أقل تقدير إذا كان محرما في واحد شوال، فيستمر بإحرامه حتى يحل منه يوم العيد إذا أتى بالأعمال التي تسوغ له التحلل الأول. وكذلك القران يحرم بهما معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. فالقران أن يحرم بالحج والعمرة جميعا فيقول لبيك عمرة وحجا. وقد تقدم معنا الحديث بالأمس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فإنه أخبر بأن الحج والعمرة يتداخلان، وكانت عائشة ممن أحرم بالحج والعمرة جميعا، لأنها أحرمت معتمرة وحاضت وخافت أن يفوتها الحج، أحرمت بالحج وصارت قارنة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا كان قارنا. ومن إذن القران له صورتان: صورة أن يقول لبيك عمرة وحجا، وفي هذا إشارة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وكذلك الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها، وهو الذي فعلته عائشة رضي الله عنها، فإنها أحرمت بالعمرة ولما كانوا بسرف حاضت، فقيل إنها بقيت على إحرامها، ولما كان يوم التروية خافت ألا تطهر حتى يفوتها يوم عرفة، فأحرمت بالحج مع عمرتها فأدخلت الحج على العمرة. وهذا جائز، ويسمى إدخال الأكبر على الأصغر، والحج هو الأكبر، فصح إدخاله على الأصغر الذي هو العمرة. وأما من أحرم بالحج مفردا فليس له أن يدخل عليه عمرة، فلا يدخل الأصغر في الأكبر. فيحرم الإنسان بالعمرة ثم يدخل عليه الحج، لأن الحج أكبر من العمرة، فيتحول إلى أن يكون قارنا. أما إن أحرم بالحج فقط فإنه لا يدخل عليه العمرة، لأن فلا يدخل الأصغر على الأكبر. فيقول المؤلف: والقران هو أن يحرم بهما معا، أي بالحج والعمرة، أو يحرم بالعمرة، هذه الصورة الثانية، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة، إذا اشتغل بعمرته، وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة، هذه من حالات الاضطرار إلى اضطر المتمتع إلى أن يتحول إلى القران، كما حصل لعائشة رضي الله عنها. والمفرد والقارن فعلهما واحد، المفرد والقارن فعلهما واحد من حين البداية بالنسك إلى نهايته، إلا أن هناك فرقا بينهما أو فروقا. الفرق الأول أن التلبية، يقول لبيك عمرة وحجا في القارن، وأما في المفرد فيقول لبيك حجا. وكذلك في الهدي، فالمفرد والقارن على القارن هدي دون المفرد، المفرد ليس عليه هدي. فيما يجتنبه المحرم هناك محظورات الإحرام، ما يسمى بمحظورات الإحرام. يقول المؤلف: ويجتنب المحرم وقت إحرامه حلق الشعر وتقليم الأظفار ولبس المخيط إن كان رجلا، لبس المخيط مختص بالرجل، يجتنب حلق الشعر وتقليم الأظفار ولبس المخيط إن كان رجلا، وتغطية رأسه أيضا إن كان رجلا مختص بالرجل، والطيب رجلا كان أو امرأة. هذه من محظورات الإحرام، كما أن من محظوراته أيضا قتل الصيد، صيد البر، قتل صيد البر. وكذلك يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول، والدلالة عليه لو أن إنسانا محرما دل حلالا أو شخصا لم يحرم على صيد، فإنه يكون بذلك قد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، ولو كان الذي سوف يصيده لم يكن محرما. والإعانة على قتله، الإعانة على قتله والدلالة عليه، وقد تدخل كأنه قتله، فالدال عليه كمن قتله أو أعان على قتله فهو كمن قتله. وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ تحريمه، مفسد للنسك، موجب لفدية وهي بدنة. فهذه هي محظورات الإحرام، تنقسم إلى قسمين: محظورات يجبرها بدم ولا تفسد الحج، وأما محظور الجماع إذا كان قبل التحلل الأول فإنه مغلظ ويفسد النسك ويوجب الفدية ويوجب عليه إعادة النسك من العام القادم، يوجب عليه أن يأتي بالحج من العام القادم. وعليه كذلك أن يتم نسكه، يتم نسكه الذي شرع فيه وإن فسد. وأما فدية الأذى، ما هي فدية الأذى؟ إذا غطى رأسه أو لبس المخيط أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعمل الطيف، فيخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. فيما يتعلق بالمرأة، إذا غطت رأس وجهها عن الرجال الأجانب إذا احتاجت إلى ذلك، فالصحيح أنه لا شيء عليها، وإن كان إحرام المرأة في وجهها. تقول عائشة رضي الله عنها: إذا كنا محرمات وحاذانا الرجال سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه. وفي هذا رد على الذين يقولون جواز كشف المرأة في وجهها، لو كان جائزا لكان أولى ما يكون في وقت الإحرام. فتقول عائشة رضي الله عنها في حديث الذي رواه أبو داود وغيره: إذا جاوزنا، إذا حاذانا الرجال، إذا كنا محرمات وحاذانا الرجال سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا، أي جاوزنا الرجال، كشفناه بحيث لم نكن بحضرة أجانب. ولم تذكر أنهن يتحاشين أن يمس الجلباب بشرة الوجه، فهناك بعض النساء قد تضع عودا أو نحو ذلك يبعد الغطاء حتى لا يلمس الوجه، وهذا لا أصل له، فستتغطى التغطية الطبيعية إذا كان هناك رجال، وإذا لم يكن هناك رجال فإنها تكشف عن وجهها، إذا لم يكن هناك رجال أجانب فإنها تكشف وجهها، لأن إحرام الوجه المرأة في وجهها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل بعد الأذان لمن عنده أسئلة ونحو ذلك. يفتون العلماء، يقول دام أتت هنا يعني قطعت مسافات أكبر من ففرص أن تحج، يعني وإن كانت قد تأثم بهذا، لكن أقل أهوى من أن تترك ركن الإسلام. الشيخ عبد الله الركبان وغيره يفتي بهذا، يعني دام وصلت خلاص، يعني إذا كان مع طبعا مع جماعة موثوقة. يعني الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، محظورات الإحرام. محظورات الإحرام سوف يتم تفصيلها إن شاء الله في الدرس القادم، سوف يتم إعادة لموجزها وما يجب في كل محظور وتقسيماتها بإذن الله تعالى. يقول صيد البر الوحشي المأكول، المقصود المتوحش الذي هو ليس أهليا، والمأكول بمعنى مأكول اللحم الحلال إذا كان مأكول اللحم، لكن قد يخرج هذا ما كان من الحيوانات الهائجة أو الصائلة أو التي لا يجوز أكلها، وهي في الوقت ذاته يدفعها الإنسان دفعا فيجوز دفعها حتى للمحرم دفعا لأذاها وشرها، يعني مثل ما ورد في الحديث خامس أو يقتلن في الحل والحرم وذكر منهن الكلب العقور. هل يصح تقديم السعي على الطواف؟ هو لا يصح، ذكر الشيخ من جبرين وغيره أنه لا يصح، لكن إذا فعله هل عليه دم أو لا؟ الله أعلم. ما الضابط في منتصف الليل؟ منتصف الليل تحسب الساعات من حين الغروب إلى حين طلوع الفجر وتقسم على اثنين، هذا الأغلب، هو الغالب أنه من 11:30 11:45 12:45، هذا الغالب منتصف الليل يعني توقيتنا الحالي، لكن الأدق أن يحسب عدد الساعات وتقسم على اثنين وما بعدها فهو يعتبر بعد منتصف الليل. يقول عندما نقول من أحرم بعد الميقات ولم يحرم منه، نقول له إن استطعت بالرجوع أتيت بالواجب، مع العلم أنه لم يخل بالركن. نعم، نقول له ارجع، وهل عليه هدي إذا لم يرجع للميقات؟ هي تسمى فدية، لأن الدم، لكن يجب عليه، نقول الأصل أن ترجع إن استطعت، يعني لو أن الشخص مثلا استفتاك بالجوال ولا شيء الآن تو متعدى الميقات، نقول له ارجع أو لا، إذا استطاع الرجوع فإنه يكون قد أتى بالركن والواجب. وأما كونه لم يخل بالركن فإن عدم إخلاله بالركن لا يعني أداء للواجب، فهو الركن يستطيع أن يحرم حتى ولو في مكة من حيث الركن الذي هو عقد النية والتلبية، وهذا لا يمكن، لا بد أن يأتي به على أي حال. أما الإحرام من الميقات فإن استطاع أن يرجع فلا شيء عليه، وإن لم يستطع أن يرجع فعليه أن يذبح فدية عن ذلك لأنه قد أخل بالواجب. نعم. نعم. المتجاوزين إيه ظروف خاصة دي. اللي تجاوز الميقات بثيابه. الثالثة والشيء إيه، هذه قاسة الشيخ على فدية الأذى، تأتي معنا فدية الأذى، لكن ربما لأنه ظرف خاص سائق شيء، لكن الأصل حتى كلام الشيخ من جبرين هنا نفسه يقول عليها أهدي من تجاوز الميقات فعليها فدية دم. ماذا على من ترك ركنا من أركان الحج سواء كان ناسيا أو متعمدا؟ من ترك ركنا بطل حجه سواء كان عامدا أو ناسيا، الركن لا بد أن يأتي به على كل حال، يعني سواء كان جاهلا أو ناسيا، فإن كان ناسيا فقد لا يأثم ولكن ليس له حج، لا بد أن يأتي بالحج مرة أخرى إن استطاع أن يستدركه، ولا يأتي به من قابل. يقول إذا حججت مع حملة ومعنا في الباص ضعفة وأنا مقتدر، هل يجوز لي التبكير مع الضعفة؟ يجوز التبكير مع الضعفة، لا سيما إذا كنت في سيارة واحدة، ومن تيسر لك الانفصال عنهم من غير مشقة فالبقاء أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن كانوا ضعفة، ولا بد أن يكون معهم ناس يخدمونهم الذين هم ليسوا من الضعفة. يقول كيف يكون تارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم، كيف حجه صحيح وعليه إثم لتركه؟ الحج صحيح لأن الحج ركن من أركان الإسلام، يعني الآن إذا قلنا حجه صحيح، حج أدى ركن من أركان الإسلام، لا يستطيع الإنسان يقول لم يحج، يعني إنسان خل بواجب، مثلا لم يحرم من الميقات أو لم يقف بعرفة إلى غروب الشمس، فهو في الحقيقة أتى بالحج أركانه مكتملة، ولكن إذا كان عامدا الإخلال بهذا الواجب فإنه يأثم، لأنه كان فيه نوع استخفاف بهذه السنة، يأثم على قدرها ويبقى حجه، لا يساوى ولا يؤمر بإعادة الحج، وحجه صحيح إن شاء الله، يعني الأمور كل لا تتجزأ. أما إذا كان تركها نسيانا أو جهلا فإنه لا يأثم ولكن يجبره بدم، فلا تعارض بين كونه ناسي بين كونه آثما وبين كونه أدى ما عليه من حج، كمن صلى مثلا وتحرك في صلاته بعض الحركات التي لا تبطل الصلاة فينقص أجره، أو قد يأثم في كما ورد في حديث المسيء صلاته ونحوه، ولكنه تبقى صلاته قائمة لأنه أتى بأركانها. ما حكم رمي الجمرة بعد صلاة الفجر؟ رمي الجمرة يجوز من حين أن تدفع من حين أن تصل إلى إلى إلى موقعها إلى ميناء، يجوز لك أن ترمي الجمرات حتى ولو لم تطلع الشمس، سواء بعد صلاة الفجر أو قبلها، هذا بالنسبة لجمرة العقبة. أما الجمرات الأخرى التي هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فلا ترمى إلا بعد الزوال، لا ترمى إلا بعد الزوال، على أن هناك من يفتي قبلها، ومنهم الشيخ بن جبرين رحمه الله كان أفتى بذلك، وهناك بعض الأقوال، لكن الذي يعني نرى حسب يعني الأدلة أنه لا يرمي الإنسان إلا بعد الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لا سيما الآن يعني مع توسعة الجمرات ومع يعني الزحام، يعني تذرع الإنسان بالزحام لم يعد موجودا، فالأولى أن يتقيد الإنسان بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث ورد أنه كان يتحين الزوال، كان يتحين الزوال فيرمي، فذلك لأن هذا هو الذي يستدل به من قال إنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، ولمن قال بجوازه قبل ذلك قوله وحجته، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.